بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الإخوة الكرام، كيف حالكم؟ أرجو أن تكونوا جميعا بخير. إذن فآخر باب مر معنا والذي توقفنا عنده هو باب التوكيد، باب التوكيد. وتقدم معنا أن التوكيد إما لفظي وإما معنوي، إما لفظي وإما معنوي. بدأ المصنف رحمه الله في باب التوكيد بالحديث عن التوكيد المعنوي، وقد قسمه إلى قسمين: ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد، والثاني ما يرفع توهم عدم إرادة الشمول. مثال الأول: جاء زيد نفسه. وإنما قال نفسه هذا المثال لكي يرفع توهم مجيء غلام زيد أو خبر زيد. مثال ثاني: جاء القوم كلهم. فكلهم هنا أضيفت إلى هذا التركيب، إلى قولهم جاء القوم، إنما أضيفت كلهم لكي ترفع توهم عدم إرادة الشمول. إذن هذا هو قسم، هذان هما قسم التوكيد المعنوي. القسم الأول الذي تحدثنا عنه الآن ومثلنا له يكون بلفظي نفس وعين، ولفظ نفس وعين لا بد من أن يضاف إلى ضمير، إلى ضمير. هذا الضمير يطابق المؤكد من حيث الإفراد وفروعه والتذكير وفروعه. جاء زيد نفسه أو عينه، وجاء الزيدان أنفسهما وأعينهما، والهندان أنفسهما وأعينهما، والزيدون أنفسهم وأعينهم أو أعينهم، وهكذا. غير أن الملاحظ أننا في التثنية لم نقل جاء الزيدان نفساهما أو عيناهما، قلنا لأن العرب تكره الجمع بين مثنيين. وهذا ما قال عنه الناظم: بالنفس أو بالعين الاسم أكد مع ضمير طابق المؤكد. واجمعهما، وهنا يقصد بالجمع التثنية هو الجمع، وجمع التذكير والتأنيث. واجمعهما بأفعل إن تبعا ما ليس واحدا، ما ليس واحدا هو الذي يدخل فيما ذكرت، تكون متبعة، أي متبعة كلام العرب. ثم قال متحدثا عن القسم الثاني من التوكيد المعنوي: وكل نذكر في الشمول كلتا جميعا بالضمير موصلا. إذن هنا الذي يرفع توهم عدم إرادة الشمول كل وجميع وكلا وكلتا، كل وجميع وكلا وكلتا. ولهذا قال وكلا أذكر في الشمول وكلا كلتا جميعا. وكذلك هنا ينبه على أنه يجب أن يتصل بضمير يعود على المؤكد ويطابقه. هنا أضاف الناظم رحمه الله لفظا آخر من الألفاظ التي تلحق بهذه الألفاظ الأربعة التي هي من القسم الثاني من التوكيد المعنوي، وهي لفظة عامة. وهذا لفظة عامة قل من النحويين من عدها من ألفاظ التوكيد، وممن عدها سيبويه رحمه الله، لهذا قال مثل النافلة كما سيأتي في البيت. الذي قال فيه ابن مالك، واستعمل أيضا ككل فاعله من عم، واستعمل أيضا ككل فاعله من عم، فاستعملوا فاعلة من عم. ثم قال في التوكيد مثل النافلة، أي هنا يشير إلى أنها زائدة، النافلة هي الزيادة، وذلك لأن أكثر النحويين لم يذكرها. المكودي رحمه الله قال لماذا عبر ابن مالك رحمه الله بفاعلة من عم، فاعلة من عم؟ قال لأنه لا يستقيم في الوزن في أي بحر من البحور الشعر، لا يستقيم أن تنظم عامة لأنه اجتمع فيها ساكنا، فقال فاعلة من عم، في العم صوغ منه فاعلة، عاممة عاممة، ثم إدغام تقول عامة. اللفظ آخر يذكره